الإسلام وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم. سهل ويسر لنا من فضلك وانصر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انصر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حر. يعني تمام بعمل علق على هذا الكلام. نحن ليس رب سبحانه وتعالى أمرنا بقتال أكثر أهل الأرض لأنه أكثر أهل الأرض كفراء ونحن شوي وربي عدل؟ حكيت هذا الكلام ليه؟ يعني لو ما نكفوا أكثر منه ما بيئننا ما بيكلفنا لأنه ولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شو هو هذا اللي حكيته؟ هذا الإيمان تبعنا بيقطع قلوبهم. نصرت بالرعب مسيرة شهر بيقطع قلوبهم. هذا الشيء اللي عنا هن ما عندهم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين أنعم الله أن ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الواحد منهم حمل خمسة من جماعة يعني من الاثناعش حطهم بكمه الخمسة هيك بكمه وجابهم لعند رئيسه قال مثاره هيك قدامه قال هؤلاء يريدون أن يقاتلونه تركهم وراحوا حملوا آل عنقود عنهم في خمسة خمسة أو أكثر حملوا عنقود عنهم رجعوا لعند سيدنا موسى قالوا القصة هيك لما دخلوا وربي سبحانه وتعالى عليه شو يعني جبناء يعني ولعنا هيك نحن وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين. لكن طلعوا يهود ونحن نطلع يهود. قالوا يا موسى إنا لن نطلع حتى يخرجون فيخرجون فإنا داخلون. وبعدين اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. طلعوا يهود عملوا بيئوا مثل سيدنا موسى كانوا غلبوا وكانوا يعني غلبوا. فما نطلع يهود والعياذ بالله. بدون يانا اليهود نصير يهود والناس عم تدنب وراهم بصراحة وأفعالهم مثل اليهود. نسأل الله السلام والعافية. لذلك إن شاء الله ربي يكرمنا نستمسك بديننا إن شاء الله عندما يتفلت الناس أكثر إن شاء الله. بسم الله التاسع عشر. حرم المكان حرمان حرم المدينة وحرم مكة. في يزيد عليه العلماء وجج وادي وجج. نعم. وزاد الشافعي قال الطاء هذا وجج وادي هذا. نعم. فلا يجوز عنده قطع شجره ولا صيد صيده ومن فعل ذلك فلا جزاء عليه. فلا جزاء عليه يعني في حرم المدينة والطائف. أما بمكة لا هذا نص. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء منكم ما قتل من النار. أما بالمدينة والطائف لا. نعم. فأما حرم المدينة معناتها هلا كلامه ومن فعل ذلك فلا جزاء عليه فلا يجوز عنده قطع شجره يعني بوجه اسمه وجه ما ذكره الشيخ. نعم. فأما حرم المدينة فلا يجوز فيه الاصطياد بأحد ولا قطع الشجر في حرم مكة فإن فعل أثم ولا جزاء عليه عند مالك والشافعي وأصحابهم. وقال ابن أبي ذئب عليه الجزاء، قال سعد جزاؤه أخذ سلمه. يعني مشكلة إذا حامل له شيء مليون ليرة. وقال أبو حنيفة صيد المدينة غير محرم، وكذلك قطع شجرها. احتج له بعض من ذهب مذهبه بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يصيد في حدود المدينة أو يقطع شجرها فخذوا سلمه. وأخذ سعد سلما فعل ذلك. قال: وقد اتفق الفقهاء على سؤال أيضا. وقال ابن أبي ذئب عليه الجزاء، وقال سعد جزاؤه أخذ سلمه، وروي عن الشافعي هذا. وقال أبو حنيفة صيد المدينة غير محرم، وكذلك قطع شجرها. واحتج له بعض من ذهب مذهبه بحديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يصيد في حدود المدينة أو يقطع شجرها فخذوا سلبه. طيب شلون؟ وقال سعد جزاؤه أخذ سلبه، وقال عليه الجزاء، و يعني معناتها لا يجوز سؤال كحرم مكة. فإن فعل أثم. قال ابن أبي ذئب عليه الجزاء، يعني وعليه الجزاء يعني. وقال سعد جزاؤه أخذ سلبه. وقال أبو حنيفة غير محرم، وكذلك قطع شجرها. واحتج له بعض من ذهب مذهبه بحديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه. شلون صار يعني كأنه فأتوا ببعض؟ غير المحرم يعني يقول أنه غير المحرم عليه جزاء. ما فيها هو ما في محرم وغير محرم، محرم وغير محرم بالحرم، بالحرم ما في. الآية تبع الجزاء بالمحرم، لا مو بالمحرم، بس بالمحرم خارج حدود الحرم. أما حدود الحرم للجميع ما بصح. أما هون يعني قال ابن أبي ذئب عليه جزاء، بس معنى ذلك يعني وعليه الإثم. وقال أبو حنيفة غير محرم، وكذا قطع شجرها. واحتج له بعض من ذهب أنه قال: من وجدتموه يصيد في هذا. شنو صار؟ قال وهذا سعد سلما مضبوط، ولو كان هلا شو بده يحكي يعني استغفر الله يتكلم، بس يعني يقول احتج له. يقول ان هذا منسوخ فلان يتخلف. صحيح، بس ليش قال واحتج له يعني؟ وقال ابو حنيفة غيره واحتج له بهذا، يعني يقول غير محرم واحتج له. احتج له انه هذا منسوخ فلان يتخلف. بس احتج له بحديث. إذا غير محرم ما في، هو محرم حتى يحتاج له، إلا إذا بده يقول. ومن قال كذا بعدين بيقول يعني هذا منسوخ، يعني الصياغة مشكلة. شايف أنا؟ يلا تفضل. وأخذ سعد سلبا وفعل ذلك. قال: وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد في المدينة، ودل ذلك على أنه منسوخ. بس احتج له بعض من ذهب مذهبه، احتج بأنه غير محرم. شلون من غير محرم وخذوا يعني خذوا سلبه؟ هذا شيء، لأن الصياغة في تقديم وتأخير كأنه لازم يكون. نعم. احتج لهم الطحاوي أيضا بحديث أنس رضي الله عنه ما فعل النغير. قال لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني سيدنا النبي رأى بعض الولدان كان بإيده طير، رجع لها يعني عم يبكي أو شيء، يا أبا عمير ما فعل النغير، وأخذ منها سيدنا الإمام الشافعي لمن نام عند الإمام أحمد 84 حكم. الإمام أحمد عم يصلي، سيدنا الإمام الشافعي بالفرشة السبع اللي عم يصلي، قالوا العلم العلم أفضل من صلاة النافلة، لكن لا بد منها يعني. لكن رد عليها فقال له يعني من دخل على بيت الإمام أحمد رضي صلى الله عليه رضي الله عنه نام عنده الإمام أحمد ما شاء الله كعادته طول الليل صلاة وما شاء الله وعباده. الإمام الشافعي تعشى وأكل منه وذكر يعني ذكر أكيد يعني لأنه ولا تنام عليه، قال عليه الصلاة والسلام أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. ذكر نام بس ما فز بعدين لما استيقظ لا وضوء ولا شيء فالصلاة قالك هذا اللي بتقلي الشافعي الشافعي الشافعي دائما بتقلي الشافعي الشافعي أكل وأكل منيح وصلي وما صلى وفز آخرته كمان بيصلي يعني ما توضى هذا فحكى له قال له يعني أنا يعني لما كنت نايم استنبط من قوله عليه الصلاة والسلام ما فعل النغير 84 حكما. فألب ليلة من ليالي الشافعي خير من أبيك وآل أبيك، الله يرضى عن الإمام الشافعي. كانت مع الإمام الشافعي شو نقول شموس شموس الدنيا بكل المسائل يعني بكل الأمور، الأمور عامة مو بس بالفقه الشافعي. الله أكبر الله أكبر. نعم. وهذا كله لا حجة ما في عادة حجة الإسلامية حجة الإسلام اللي أطلق عليه حجة الإسلام ما مغزالة مشافة يعني معلوم حقيقة ما يقول شافة يعني. نعم. وهذا كله لا حجة فيه، أما الحديث الأول فليس بقوي. أيوة وهذا كله لا حجة فيه، فلم ينكر صيده وإمساكه صلى الله عليه وسلم. نعم هذا من جملة ما يعني ما استنبط عليه صلى رضي الله عنه. نعم. وهذا كله لا حجة فيه، أما الحديث الأول فليس بالقوي، ولو صح لم يكن في نسخ أخذ السلب ما يسقط ما صح من تحريم المدينة. وهذا كله أما الحديث الأول فليس بالقوي، ولو صح لم يكن في نسخ أخذ السلب ما يسقط ما صح من تحريم المدينة، فكم من محرم ليس عليه عقوبة في الدنيا. نعم. وأما الحديث الثاني فيجوز أن يكون صيدا في غير الحرم صيد في غير الحرم، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، فإذا خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا حس برسول الله صلى الله عليه وسلم ربض فلم يترمم يترم رم كراهية أن يؤذيها يعني ولا حركة يعني. ودليل عليه ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما زعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. فقول أبي هريرة ما زعرتها دليل على أنه لا يجوز ترويع الصيد في حرم المدينة كما لا يجوز ترويعه في حرم مكة، وكذلك نزع زيد بن ثابت رضي الله عنه النهس وهو وهو طائر من يد شرحبيل بن سعد كان صاده بالمدينة دليلا على أن الصحابة فهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم صيد المدينة فلم يجيز فيها في تحريم صيد فلم يجيز فيها الاصطياد ولا تملك ما يصاد. نعم. متعلق ابن أبي ذئب قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة بمثل ما حرم به الصيد الحديد وإني أحرم لا تهين أشاه حرمت أنا أدحى وإني حرمت. نعم. مثل ما حرم به مكة ومثله معه لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولأنه حرم منع الاصطياد به فتعلق الجزاء به كحرم مكة. الله يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني قال ولا يوضد شجرها ولا ينفر صيدها ولأن بس الجزاء بده دليل يعني منع كما منع عليه الصلاة والسلام رسول الله في مكة ومنع في المدينة لكن هنا بقي على الأصل الجزاء مثله الجزاء بده دليل فتعلق الجزاء به هذا يعني بده دليل هالكلام ما هي؟ نعم. قال القاضي عبد الوهاب وهذا القول أقيس عندي على أصولنا لا سيما مع عبد الوهاب. نعم. عبد الوهاب مالكي مالكي هيك من ديه هو على أصولنا لأنه بدنا نشوف مين هو على أصولنا يعني المالكية يعني مالكي. لا سيما مع أن المدينة عند أصحابنا أفضل من مكة وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. يا لطيف. لا سيما مع أن المدينة هذول المجاورين يعني أن المدينة عند أصحابنا أفضل من مكة. وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. والله هو المتعلق بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وجنابه عليه الصلاة والسلام يعني في يعني ربي أكرمه بخصوصيات يعني صلى الله عليه وسلم يعني عند أستاذ المالكي يعني الإنسان إذا كفر والعياذ بالله يعني بشتم يعني والعياذ بالله شتم الذات الإلهية وتاب نقبل توبته وخلاص أما إذا شتم رسول الله لا نقبل توبته متحتم القتل يعني مثل قاطع الطريق إذا سرق أو قتل لابد من قتله ما في عفو أما بالقتل العادي في عفو يعني فمن عفي له من أخي شيء أما بالقطع الطريق ما في عفو ما في قتله من تحته وهيك كمان اللي يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني وأمور هي منها واللهم صل وسلم وبارك عليه يعني بارك في صحيح شؤون الحديث ضعفي مكة في يعني حديث من هذا حديث موضع ذهن يعني اجعل فيها ضعفي ما في مكة يعني يا أخ من هنا أرضي نعم بس اللهم صل وسلم وبارك على من صرح قال يعني صلاة في مسجدي يعني قال بألف بالمسجد الحرام بمئة ألف هو قال اللهم صل وسلم وبارك على يوم بالمسجد الأقصى 500 يعني بعد ما قال هذا الشيء قال هذا عليه الصلاة والسلام، يعني ما هذا بدل أنه المسجد حرام، لكن يعني الله يجزيهم الخير. نعم كله يعني كله ثواب، هو كله ثواب، لكن نص عليه الصلاة والسلام قال بمئة ألف يعني. من حجة مالك والشافعي في ألا يحكم عليه بجزاء ولا أخذ سلب المشهور من قول الشافعي، عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. عير إلى ثور. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. فأرسل صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد ولم يذكر الكفارة. صلى الله عليه وسلم. والله يعني كثير يعني مجاورين، الله يرحم الشيخ محمد زكريا لما يطلع برات مكة، هو وغيره كمان من برات المدينة دغري ما يصدق يلا على المدينة وما يسافر مكان، إذا طلع على الحج دغري يرجع على المدينة، يخاف يموت برا. والله حق محهم ذلك يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني بارك في صاع مدها وصاعها و... سبحان الله صلى الله عليه وسلم. غبار المدينة شفاء من البلدان، غبار المدينة صلى الله عليه وسلم. نعم، وهي يعني البقعة التي حوته عليه الصلاة والسلام أفضل من الجنة، أفضل من الجنة البقعة التي حوته عليه الصلاة والسلام. هذه البقعة موجودة يعني بالمدينة. نعم. وأما ما ذكر عن سعد رضي الله عنه فذلك مذهب له مخصوص به، لما روي عنه في الصحيح أنه ركب إلى قصره بالعقير فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامه أو عليهم ما أخذ من غلامه، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ سلبه وأبى أن يرد عليه، فقوله نفلنيه ظاهره الخصوص والله أعلم. نسمع يعني على غلامهم أو على ما أخذ من غلامهم، يعني الغلام يعني يملك ما عليه، يعني أن هذا عبد لا يملك، بس يعني ظاهر يعني ممكن يعني قال هذا. نعم. العاشرة قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا، ذكر الله سبحانه المتعمد، يعني أنا لا صار بحرم المدينة يعني مثل حرم مكة، هذا الجميع ما في عليه جزاء، عند الجميع ما في جزاء، يعني صاروا مثل يعني مذهب الشافعي يحرم لكن لا جزاء فيه، وبوجه كمان يعني استاذ الشافعي يزال بوجه بالطائف وهذه وجه. نعم. العاشرة قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا، ذكر الله سبحانه المتعمد ولم يذكر المخطئ والناس، والمتعمد هو القاصد بالصيد مع العلم بالإحرام، والمخطئ هو الذي يقصد شيئا فيصيب صيدا، والناس هو الذي يتعمد الصيد ولا يذكر إحرامه. في ناس تنسى، هذا بيدل لك يعني دائما يعني مسلحين ارهابيين يعني جاي يحجوا التاريخ. سلاح أو إيده فارطية كمان دغري شاف صيد استولى كان محرم. هذا هيك هيك الأصل فينا بصراحة يعني بلحمنا ودمنا لحنا القتال بلحمنا ودمنا لأنه بعده إنه الجنة بس من شان الله. نعم يعني هذا اللي أعطي قلبه فيه عنا منا هذا بدون يقطع الشجرة من قلبنا. أرجو الله أنها يعني عم يزبروها زبارة مو عم يقطع وقطع تقوى أكثر إن شاء الله نرجو الله. هيك قال له الشيخ حسن قال له أنتم بتحاولوا شجر الإسلام ما بتقتلوا تستثوها أنتم عم تعملوا بها الناس هيك عم تقوون ما بتقضوا عليهم. هذا الكلام يعني الله يرحمه للحكام هذا يعني مين اللي يعادي الإسلام يعني الإسلام ما يحتجد شجرته أنه شجرة طيبة هذيك الخبيثة اللي تشتد إذا ما عم تعملوا معنا عم تأبونا أكثر. نعم اختلف العلماء في ذلك على 5 أقوال. أيوة. الأول ما أسنده الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما العمل. نعم. واختلف العلماء في ذلك على 5 أقوال. نعم المخطئ يعني ولا. نعم. الأول ما أسنده الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما التكفير في العمد وإنما إنما هي حصر وحصر إنما التكفير في العمد وإنما غلظوا في الخطأ لئلا يعودوا. شو غلظوا في الخطأ؟ يكون راح لمكان تاني رب قال سبحانه وتعالى وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وقتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة من مؤمنة ودية مسلمة. هذا يعني دية وتغليظ بالتحرير هذا التغليظ وإنما ممكن يكون يعني ولا شلون غلظوا في الخطأ ولم يغلظوا بالعمل نشوف هلا نشوف بدي وإنما غلظوا في الخطأ لئلا يعودوا. والجزاء على قتل العبد الآية بيقول ومن قتله منكم متعبدا غلظوا في الخطأ نقول غلظوا في الخطأ لا لا التغليظ على الخطأ خطأ. نعم عند الحنفية ما في كفارة بل متعمد نحن من قياس أولوي فلذلك غلظوا ممكن يحتجوا فيها غلظوا في الخطأ وليس في العمد. نعم هذا الكفارة بالخطأ هذا ليس في العمد. نعم ثاني أن قوله متعمدا قوله تعالى أن قوله متعمدا خرج على الغالب. نعم ألحق به النادر أيوة أن قوله متعمدا خرج على الغالب يعني ما حدا بيقول ناسي خرج على الغالب وإذا كان في واحد نسيان يعني هذا قليل لذلك من قتل وخلاص لكن عم يحكي الشيء الواقع يعني اللي يقتل متعمدا لما الإنسان بيسدد يعني عم يسدد متعمد ولا مو متعمد ولو يعني حاله متعمد وإن كان صاد نسيان يعني بس متعمد يعني هالشكل وهالهيئة أو هالفعل يعني يحكي العمد هذا يعني لذلك قال أن قوله متعمدا خرج على الغالب فألحق به النادر كأصول الشريعة. نعم الثالث يعني الحكم على الغالي، هذا قاعدة الحكم على الغالي. نعم. الثالث أنه لا شيء على المخطئ والناس، وبه قال الطبري وأحمد بن حنبل في إحدى رواياته، وروي عن ابن عباس. لا أعلم الله شمه عن الطبري. هذا الطبري معناته ابن جرير الطبري، أما في محب الدين الطبري صاحب التفسير. هذا القاضي. إيه. تفسير الطبري ابن جرير. نعم. أنه كلمة الطبري مشكلة يعني الطبري. عندما يطلق الطبري على الأصل. ابن جرير. ابن جرير. إيه. هذا يقول القاضي او ابو الطيب. نعم. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير، وبه قال طاووس وابو ثور، من هو قول داود واحمد لا شيء واحمد، وبه قال الطبري واحمد بن حنبل في احدى روايته، وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير، وبه قال طاووس وابو ثور، وهو قول داود يعني الظاهري. نعم. تعلق أحمد بأن قال لما خص الله سبحانه المتعمد بالذكر دل على أن غيره بخلافه، وزاد بأن قال الأصل براءة الذمة، فمن بس يعني غيره بخلافه يعني مفهوم، يعني مفهوم مخالف كأنه، وهذا مفهوم اللقب، هذا ضعيف عند الأصوليين. دل على أن غيره بخلافه، وزاد بأن قال الأصل براءة الذمة، فمن ادعى شغلها، شغلها أعطت شغلها، لا شغلها، فعليه الدليل. نعم والله كلام يعني مقبول هذا الكلام، لأنه هيك يعني قيد هذا، وما قتله منكم متعمدا، لكن مثل ما قلنا يعني متعمدا والأصل براءة الذمة كما قال، كلام قوي هذا. نعم. الرابع أنه يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان. قال ابن عباس روي عن عمر وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي وإبراهيم والزهري، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، قال الزهري وجب الجزاء في العمد بالقرآن وفي الخطأ والنسيان بالسنة. والله هذا الحق الحقيقة يعني. هذا نعم. نعم. قال ابن العربي إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن ابن عباس وعمر فنعم هي، إن كان يريد بالسنة الآثار الذي ورد عن عمر فنعم هي وما أحسنها أوسر. نعم. الخامس يعني ليش كمان يعني النسيان وغيره، يعني كثير من الناس يقول نسيت، لأنه في يعني في دائما في من يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر والحاكم فيه له، لما بيشوف هذا الشيء بيقول له نسيت، بيتعلل وخلاص، لا بده يدفعه، ما في حدا يذهب يعني يطلع. نعم. الخامس أن يقتله، لكن ما يستطيع أحد يشرع من عنده. نعم يعني الحكمة منها يعني عمولة. نعم. الخامس أن يقتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه، وهو قول مجاهد لقوله تعالى بعد ذلك ومن عاد فينتقم الله منه. ما عاد يعني في حدا بيكون يعني إذا كان ناسيا ما بيكون متعمد لقتله؟ في حدا لما بده يقتل، بده يقتل ناسي ناسي إحرامي، في حدا ما بيتعمد القتل لو نسيان؟ معناه ياكل الإنسان وهو نسيان ما ما تعمد أن يكون، ولا نسيان كمان عم يكون نسيان يعني. هذا خطأ، قتله خطأ ناسيا لإحرامه، أما أن يقتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه. نعم فضل. والخامس أو أهو قول مجاهد لقوله تعالى بعد ذلك ومن عاد فينتقم الله منه، قال ولو كان ذاكرا لإحرامه لوجبت عليه العقوبة لأول مرة. قال فدل على أنه من أراد متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه. قال مجاهد فإن كان ذاكرا لإحرامه فقد حل، يعني هذا هو متعمدا، هذا متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه، يعني بيطلع منها ناسيا ما في شيء. نعم. قال مجاهد فإن كان ذاكرا لإحرامه فقد حل ولا حج له. يا لطيف يا لطيف، يعني شو بيساوي الحالة هذه؟ فلا حج، شو بيساوي يعني أن يمضي في فاسده، أن يمضي في فاسده وعليه القضاء من العالم الفوري من العام المقبل؟ ولا هون ما أنه ما في يعني نص أن يقضي يمضي في فاسده، بيستانف نية تانية. نعم. فبطل عليه كما لو تكلم في الصلاة في صورة أنه أسماني ذاكرة ذكر الجمال عن منهج أنه الإنسان إذا يعني فسد حجه في صورة بيستطيع يستانف بنفس العام، بس راحت من ذهني صورة بيستأنف في نفس السنة، يعني من أبطل حجه بالوطر هذا يجب عليه أن يمضي في فاسده إيه؟ ثم يحج من العام المقبل فوره على فوره. في صورة راحت عن ذهني أنه يستطيع يعني أن يستأنف النية بنفس العام ويصح حجه، يعني أظن يكون حاج وأدخل العمرة على الحج ولا ما بدي يعني ذاكر الجمل على المنهج. نفس البحث يعني؟ لا بالحج بالحج بس هلا. نعم هو هذا كمان علاقة بالحج، حاشي من أفضل يعني الحواشي. شو بدك بالتالي؟ أنا صورت تبعات الحج وأخذتهم معي. نعم نعم. قال ومن أخطأ فذلك الذي يجزي. نعم. ودليل على مجاهد أن الله سبحانه أوجب الجزاء ولم يذكر الفساد، ولا فرق بين أن يكون ذاكرا للإحرام أو ناسيا له، ولا يصح اعتبار الحج بالصلاة فإنهما مختلفان. وقد روي عنه أنه لا حكم عليه في قتله متعمدا ويستغفر الله وحجه تام. لا حكم عليه في قتله متعمدا ثم لا حكم عليه يعني الجزاء الجزاء لا بطلان حج. آه؟ لا بطلان حج صحيح، بس عم يقول وقد روي أنه لا حكم عليه يعني في الجزاء. هيك يكون ما يستغفر الله بس لا حكم عليه في متعمدا، لا حكم عليه في قتله متعمدا. اثنين بس هالروية يعني أكيد يعني ضعيف، لأنه يعني في نص وجزاء مثل ما قال نص هذا. قضايا قوية يعني مثل سيدنا عمر من ما قطع يد السارق في سنين المجاعة مع أنه نص بس بدأ يعني مثل سيدنا عمر هنا لا حكم عليه في قتله متعمدا ويستغفر الله وحجه تام. فبيش الآية بقيت وبه قال ابن زيد ها نعم بس أي وين هذا منشوف وقد روي أنه لا حكم عليه أي كل بأمور الحيث صار الناس أصعب حالة منه يعني جاب أشد شيء بطل حجه وبطل وجاب على العكس تمام الله يزيد خير ويستغفر الله وحجه تام. نعم. دليلها على داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الظهر قال هي شو مين شو وبه قال ابن زيد داود لا فرق أن يكون ذا ولا سعود نعم وهو قول داود لا شيء على المخطئ عم يقول والناس فإنهما مختلفا وقد روي أنه لا حكم عليه في قتله متعمد معناتها بالمخطئ مو بالمتعمد ودليلنا على داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال هي صيد وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا ولم يقل عمدا ولا خطأ. قال ابن بطين إذا أصابها المحرم كبشا لأنه أدو والضبع بيتاكل لأنه الصيد يكون مأكول بري وحشي مأكول بري وحشي بري هذا بري وحشي وحشي ومأكول مأكول بري وحشي ما له نابو نعم مو هي القاعدة يعني بيقولوا نابو أسنانه دكة واحدة الله يرحمه جدا إيه كله يعني دكة واحدة يعني. بس والله مديت له كانوا حاطينه بقفص مرة مديت له خشبة والله تقول مثل أرموشي أنا أرطة مثل الأرموشي إيه أرطة أرط أقوى يمكن بالحيوانات كمية. إيه شيء كتير يعني هيك ها مديتها أرطة أرط وقاعد ضمن القفص يعني. ومع ذلك كنت ما قلت لكم يعني بالي بالخميس انه البدو ما بيكترشوا فيه وكتير يعني بيقولوا ابو الفطايس ابو الفطايس اما الذئب الله يرحمه يعني بيقولوا ديب بدكم مثل الديب ما بيقولوا مثل الاسد هلا بالمدن بيقولوا مثل الاسد لا عند البدو مثل الديب بيهاجم فريق بدو بيهاجمون الذئب وبيسبق الطلقة وقتها ما بيخاف كان ايه ما بي هو عم يمد عليه اذا ما بيكون سريع بيسبق واكل واحد من البدو بس هو يعني رجال يعني بس اغتر بحاله بدوي ذئب وذئب ومحون يعني ذئب صغير يعني ابنهم يظهر سأل يعني قالوا وين يا ولد وين رايح قالوا ليش قالوا في ذئب هنيك أنا. قال له أنا عم دور عليهم يعني. قال له هذا أبغاه يعني. حط أول ما شاف طرأ الأم طرأ الولد هذا كان لسه ما حط عليه إلا كان سابه وأكله. يحكونا كان يعني يأكل. أما الذئب حكيت لكم يعني الذئب هذا مسعود أخوه للسعدي يمشي كل اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة أطباع بس هيك ولا يطلع ما بيطلع عليه يعني من الخسخس أبو الفطائي سخسخس خسخس بس هيك بالحقيقة ما بيطلع عليه وهو هيك جبان يعني. إذا واحد هيك بيعقله ما بيسأل معه شيء. هات اللي يشوفه قدام دعاله. هات اللي يشوفه قدام. بس مطلب المسألة يخوف يعني. يقولون ضبع. هو ضبعه لأنه هو عنده ما مكر. لأنه هو مضبوع. هو يعني عنده هيك يعني. يعني بيحكوا إنه لما بيشوف واحد لحاله ما بيقرب عليه هو الحقيقة جبان. شو بيساوي؟ بيركض وبيبول على ذنبه. بيركض وبيضربه وبيرشه ببوله. هذا مشان يعطيه مخدر يعني زيادة. هداك يعني أول مرة إذا كان صحيان برد بيعملها. إذا لا صحيان ما بيرد. كان الله يرحمه هذا شيخنا سعدون. كان لا راكب فرس. ما شاف إلا هو عمل له كمين الضبع. خلالة يمرق ونط جوش الفرس عشان يقلبه لأنه بس يقلبه بينكسر كزان ولا مثل ما بيقولوا. إيه أنا عرفته أنا هل عرفت فزيت بقى ما استرجع أنا عرفته هو بيعملها يعني أنه نأزت هيك الفرس أنا عرفت أنه هذا ضلع يعني شاهدنا هذا جبن منه مأزي يعني طبعا مأزي بس يعني جبان مو مثل هلا مثل هلا يعني الوحوش مثل الفهد مثل الذئب مثل هذا بيجي أربع دغري بيركض على فريسته وبيأكله الإنسان أما هذا ما بيقرب وبيأكل الموتى بيحفر عن الموتى وبيطالع يعني المهم الضبع اللي أطلعنا من عند الضبع الله يعفو عنا نحن نلقطة وخافينك الله يعفو عنا يعني بالشام وعمك أنا في مكان تاني طلعت من البيت يعني مشان فعلا طلعت من البيت كله يعني وفي منهم يوصل مشان صار صور ما شاء الله كنا مرة في بدارية أي من ذي شو هيك بالليل هيك شيء هيك طائر أو شيء ما شاء الله ولا طرفة عينا صاحبة البيت يعني وهذا دغري ردت شاشة شو القصة تشوفه يعني ما شاء الله يعني المدينة بتعمل لي مع الجبن يعني نعم ما بشوف شيء ما بشوف شيء نعم قال ابن بكير من العلماء لذلك قال عليه الصلاة والسلام تمعددوا تمعددوا غير اخشب شنو تمعددوا يعني يكونوا مثل بني معد رجال كانوا يعني بدي ياكل رجال يعني تمعددوا فإن النعم لا تبدو صلى الله عليه وسلم. نعم سيدي. قال ابن بكير من علمائنا قوله سبحانه متعمدا لم يرد به التجاوز عن الخطأ. نعم. إنما أراد متعمدا ليبين أنه ليس كابن آدم الذي يجعل في قتله متعمدا الكفارة.